العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفقيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسولا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الأول من تفسير سورة الأحزاب. تكلمنا بحول الله وبقوته في هذا المسجد الكريم عن تفسير سورة النور وعن تفسير سورة الكهف وعن تفسير سورة الرحمن وعن تفسير سورة يونس. ثم توقفنا وقتا طويلا تناولنا فيها مواضيع شتى، ونحن نعود من حيث بدأنا إلى التفسير. لماذا التفسير بالذات؟ لأنه أشرف العلوم. علم التفسير أشرف العلوم، ذلك لأنه يتعلق بكلام الله عز وجل. وهل هناك أروع أو أبهى وأجمل من أن تتعلق دروسنا بكلام ربنا؟ لماذا التفسير بالذات؟ لأنه كل واحد فينا قد كلف أن يعمل بما في القرآن. أهل العلم يقولون العمل فرع على العلم. كيف تعمل بقرآن لا تعلمه؟ إذا أردت أن تعمل بالقرآن فيه لابد أن تعلم ما في القرآن. لماذا التفسير بالذات؟ لأن علم التفسير تفسير سور القرآن سيدخلك في كل العلوم، في اللغة، في الأحكام، في القصد، في الفقه، في التاريخ. إذن هو علم العلوم وأم العلوم. ولذلك يحلو لي دائما أن أتكلم في هذا الباب أو في هذا الفرع من فروع العلم. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. خير الناس، خير المسلمين، هذا الذي تعلم القرآن وعلمه للناس. من أجل هذه المزايا الكثيرة نحن يحلو لنا دائما أن نتكلم في تفسير القرآن. طيب، هنتكلم في سورة إيه؟ في سورة الأحزاب. لماذا سورة الأحزاب بالذات أقول لمقاصد القرآن الكريم الثلاثة موجودة في سورة الأحزاب. أنت ختمت القرآن في رمضان مرة مرتين ثلاثة، أو لم تلاحظ المدارات الثلاثة التي يسوق بها القرآن؟ تجد القرآن كل القرآن يتكلم في مقاصد ثلاثة: عقيدة، قل هو الله أحد، فالقرآن بيتكلم عن ايه؟ عقيدة الله الصمد، عقيدة برضه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فسورة الإخلاص دي كلها عقيدة، ولذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن الثلث. وأنا بقول لك القرآن له مقاصد ثلاثة: عقيدة، شريعة اللي هي الأحكام، قصص. شريعة يعني أحكام زي ايه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فعقيدة لا، فقصص لا، هذه شريعة أحكام زي ايه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ده ايه؟ شريعة يعني ايه؟ أحكام. فالقرآن مقاصد ثلاثة: عقيدة، شريعة، قصص. هذه الثلاثة موجودة في سورة الأحزاب. قصص في قصة غزوة الأحزاب، ووصف دقيق أدق وصف سورة الأحزاب جاء في سورة الأحزاب، فيها عقيدة أي نعم، فيها شريعة وفيها آداب، تكلمت عن آداب الستر والحجاب وعدم التبرج، دي شريعة. تكلمت عن آداب الوليدة وآداب المعاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب احترامنا للنبي. تكلمت عن بعض الأحكام الأخرى زي أحكام الظهار في هذه الصورة، زي أحكام إبطال التبني صوت الأحزاب بشريعة، زي الإرث، زي جواز زواج المطلقة من الابن للتبني للوالد، ولد تبناه رجل ينفع الرجل بس يتجوز ابن، يتجوز مرات ابنه بالتبني، طبعا هو التبني اصلا باطل وحرمه الاسلام. فهذه الصورة فيها كلام عن العقيدة، كلام عن القصص، كلام عن الاحكام، فيها مقاصد القرآن الثلاثة. صلى على رسول الله. طيب سورة الأحزاب نتعرف عليها. الاسم الأحزاب نزلت في المدينة إلى مدنين، رقمها في المصحف هي السورة الثالثة بعد الثلاثين، ده الترتيب المصحفي، إنما الترتيب بحيث النزول نقول نزلت بعد سورة آل عمران. القرآن له ترتيبين، ترتيب مصحفي اللي في ايديك ده، وترتيب بحسب النزول. الترتيب المصحفي لا علاقة له بترتيب السور بحسب النزول، وإلا لو رتبنا المصحف بحسب نزول سور القرآن إلى أول سورة في المصحف ينبغي أن تكون ايه؟ العلق، ده أول ما نزل، وآخر سورة البقرة، لأن آخر آيات نزلت من القرآن نزلت في سورة إيه؟ البقرة، مش مترتبة كده، ده الفاتحة الأول، والبقرة اللي هي آخر ما نزل من القرآن منها الثاني، وآل عمران بعدها، وجه الأحزاب نزلت بعد آل عمران ورقمها في المصحف كام؟ 33. بس خد بالك الترتيب المصحفي وقف لا يجوز لأي أحد فينا أن يقدم أو يؤخر على هواه. أنا والدي توفي حط 100 مصحف ووزعه كطبقة جارية على الوالد. ينفع يقدم مؤخر في السور على هواه؟ ممنوع. قوة الفتنة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، وهلم جرة. صلوا عليه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمه الأحزاب. ليه تمت بكده؟ لأن أهم واقعة ذكرت فيها غزوة إيه؟ الأحزاب. ليه تمت بسورة الأحزاب؟ لأنه لم يفصل في غزوة الأحزاب في أي سورة من سور القرآن كسورة الأحزاب. يا شباب طيب، من أجل هذا سميت بسورة الأحزاب. ثم هي مدنية، مدنية يعني نزلت في المدينة. كلام قلته زمان بنكرر، ما الفارق أو الأول؟ متى نسمي السورة مدنية ومتى نسميها مكية؟ لأهل العلم رأيين. الأول أنه كل ما نزل في مكة من سور القرآن فهو مكي، وكل ما نزل من القرآن في المدينة فهو مدني. والصواب أن كل ما نزل من القرآن قبل الهجرة ولو كان في المدينة فهو مكي، وكل ما نزل من القرآن ولو بعد الهجرة ولو في غير المدينة فهو مدني. بدليل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. مدنية ولا مكية؟ مدنية، مع أنها نزلت على قلب النبي فين؟ في مكة، هو بيحب، لكنها نزلت بعد الهجرة. مدنية. سورة الطائف، سورة عفوا الرحمن، في حالة ما الطائف، سورة الرحمن، سورة الرحمن نزلت على قلب النبي بعد رجوعه من الطائف في وادي نخلة على وجه التحديد، لا مكة ولا في المدينة، لكنها سورة مكية. ليه؟ لأنها نزلت قبل الايه؟ الهجرة. يبقى القرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة، والقرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة. طيب، ما خصائص القرآن المكي وما هي خصائص القرآن المدني؟ خصائص القرآن المكي أنه يتكلم عن القصص، يتكلم عن الجنة والنار، يتكلم عن البعث، يتكلم عن الميزان، عن الصراط، عن قصص الأنبياء، عن العقيدة. إنما القرآن المدني يغلب عليه الكلام عن التشريع، عن الأحكام. يعني أنت مغمض، أقول لك، قال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه الآية مدنية أم مكية؟ وأنت مغمض تقول لي مدنية. فدي الحاجة. لأن تشريع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. مدنية. تشريع. وألوم مجرة. طيب، الفارق بين المكي والمدني. طب ليه القرآن المدني تميز بأن جانب التشريع غلب عليه؟ نقول: لأن الدعوة في الإسلام في مكة كان دعوة، أما في المدينة فقد تحول إلى دعوة ودولة. دولة محتاج قوانين تنظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، قوانين تنظم علاقة الدولة الإسلامية الفتية في جيرانها من الدول. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب، سورة الأحزاب مدنية، رقمها 33 في المصحف، عدد آياتها 73 آية، 73 آية بس. آياتها 73. طب هي لما نزلت على النبي كانت 73 آية؟ قال لك لا، اسمع العدد. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله في أول العهد 200 آية، وكذلك قال عمر. وقال أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قالوا 73 آية. قال فوالذي يحلف به أبي إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول. ولقد قرأنا منها آية الرجل الشيخ والشيخة إذا جنيا فارجموهما ألبتا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن إن كانت هذه السورة كانت تعدل البقرة أو تعدل آل عمران، السؤال أين ذهبت؟ البقرة كم آية؟ ها؟ 286. الأحزاب كم آية؟ تعدل البقرة 286 آية. كم هي النهاردة؟ 73. معنى كده إيه؟ إن أكثر من 200 آية موجودين. راحوا فين؟ نسخوا. نسخوا ايه يا اخويا نسخوا دي؟ يعني ايه نسخوا؟ في حاجه اسمها نسخ. ما هو النسخ وما هي انواعه ولماذا شرعه الله؟ سؤال مهم جدا. صلوا على ربي. اولا معنى النسخ او النسخ عموما كلام مش من عندنا، ده ربنا اثبت هذا في القران في سوره البقره. قال الله عز وجل، حد حافظ الايه يا ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من ايه. طيب ايه معنى النسخ؟ النسخ احفظ بقى هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي بينهما تراخي. هذا ده مهم قوي. وتقرا بقى في كتاب الاتقان، تقرا في الكتب التي تمت بعيون القران تلاقي الكلام. ايه معنى النسخ؟ رفع حكم شرعي بدليل شرعي بين الحكم الاول والثاني تراخي. صلوا على رسول الله. طيب احنا كل مقاصد القرآن كان مقصد ثلاثة اللي هم عقيدة وشريعة وقصد. سؤال، النسخ يكون في اي جانب؟ في العقيدة، يعني ربنا يقول قل هو الله احد وبعد سنة تنسخ هذه الآية ويتقلب ننسخ؟ مش ممكن. العقيدة لا نسخ فيها. يقول في جنة، فإذا ما فيش جنة مش ممكن. العقيدة لا نسخ فيه. طيب يبقى جانب الشريعة وجانب القصص، هل في القصص نسخ؟ يقول هو قال لفرعون ولهارون ذهب لموسى وهارون ذهب إلى فرعون إنه طغى. قصص في آية ثانية تخالف الحكم ده، الكلام ده القصة هي زي ما ربنا قصها، ده الحق مفيش تغيير. يبقى جانب واحد اللي هو جانب ايه؟ الشريعة. يبقى النسخ يكون في الأحكام، يكون في جانب الشريعة. قلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت التعريف النسخ هو ايه؟ رفع حكم شرعي بدليل شرعي بينهما. يعني ايه بينهما تراخي؟ فترة زمنية. ربنا يحكم بحكم الناس تعمل بيه سنة سنتين شهر أسبوع وبعدين يلغيه بحكم آخر. لكن فترة زمنية. مش معقول أنا أقول لك اشرب شاي لا ما تشربش، لا اسم لا ما تشربش، يبقى أنا مجنون. يقول لك اتفضل اشرب شاي، تاخد الكوباية تاخد شربة اثنين، يقول لك ما كفاية بقى يا أخي هات الشاي. يبقى كلام يقبل صح؟ يبقى لازم يكون بين الحكم الاول والحكم الثاني ايه؟ تراخي. قلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل قوي الكلام. طب ما هي انواع النسخ في القران؟ انواع النسخ في القران العلماء قسموها على طريقتين الى قسمين. هناك نسخ انواعه تنقسم بحيث الشدة والخفة. يعني ايه؟ في نسخة القرآن من الأشد إلى الأخف، حكم شديد في الطاقة أن تفعله، لأن ربنا عاد لا يكلف الله نفسا، لكن شديد شوية ربنا يمسكه يلغي الحكم ده بحكم أخف منه شوية، حتى يعرف يجيب لي مثال لحكم شرعي في القرآن كان شديد وبعراضين ربنا خفف عن الصحابة ونسخه بحكم أخف. قول قول سبب جميل أول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ده مش حكم، ده مش ناشئ جميل الله عظيم. في بداية الصيام حرم الله على الصائم أن يأكل أو يدان بعد الأذان إلا مرة واحدة ثم خبز هذا الفطر. وكان إيه اللي يؤذن عليه للمغرب وهو نايم؟ إن كان نايم خلاص، إذا استيقظ يتم الصيام لثاني يوم طالما عزل عليه للمغرب وهو إيه نايم. أخي قول الأجل لأن المغرب خلاص يبقى راحت عليه يومين الحكم دي شدة، لكن في الطاقة وفي الوسع خبز هذا الفطر بقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتم الصيام الى الليل من الفجر للمغرب. خذ من الاشد الى الاخف. زي اخونا قال قال الله عز وجل وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، نفس الايه بس اللي جبتها من اولها بقى تخفيف، يدخل من الاشد الى الاخف. كذلك حكم الله في سوره النساء على الزاني، انت عارف الزاني كان محكوم عليها الاول في القران في سوره النساء ايه؟ ها اسمع الايه دي بقى، هذه ايه منسوخه نسخت حكما قال الله واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذا كان بيحكم على المرأة الزانية في تتسجن في البيت لحد ما تموت، سجن مؤبد إلى الموت، مش تعذيب سجن. إحنا في الإسلام ما بنعذبش المساجين، صلوا على رسول الله، فيسجن حتى الموت. واحد زنى اي لسه بلغ الحلم مراهق سافك زنى يتسجن لحد ما يموت، امراه يتسجن لحد ما تموت. حكم الدين فيه شده، ربنا في الاخر ايه؟ او يجعل الله لهن سبيلا. فكان السبيل هو ما نزل من القران في سوره النور بالتخفيف، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما أيهما أخف، يتسجن لحد ما يموت ولا يتسجن يتجلد أيهما أخف؟ يتسجن هات واحد القاضي يحكم عليه بالمؤبد ولا نجلدك 100 جلدة؟ والله لو حكم عليك شهر عبد غير 100 جلدة كويس، لو مثال غير 100 جلدة أو على الأسود مش كده؟ في نسخ من الاشد لايه؟ للاخف. وصلت؟ اثنين، هناك نسخ من الحكم الاخف الى الاشد. طب ليه؟ هقول لك ليه بعد كده؟ حاجه تبقى خفيفه خالص وسهله ربنا يشدد فيها. زي ايه؟ الله على رسول الله. لا لا لا. صح كلام جميل ممتاز. اسمع يا سيدنا، الصيام فرض في العام الثاني من الهجره، احنا قلنا عيد الصيام ايه؟ مدنيه فرض. لكن هل ما كانوش بيصوموا الا بعد الهجره؟ لا كانوا بيصوموا، صاموا لمده 15 سنه قبل ذلك، صاموا. كانوا بيصوموا ازاي؟ كانوا يصومون اياما معدودات، 3 ايام من كل شهر عربي، الايام القمريه ويوم عاشوراء. واللي عايز يصوم خير، واللي مش عايز مع قدرته يبعد. حاجه دلع خالص او 3 ايام بس ويوم عاشوراء اللي هم الايام القمريه يوم عاشوراء، واللي عايز اللي مش عايز مع القدره ومع الاقامه مش مساك ياكل. خفيف خالص. شد بقول الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى ان قال فمن شهد فايه فليصم شهر، 3 ايام ولا شهر؟ شهر بقى اشد. طب ممكن اللي قادر ومش عايز قال لك لا لا ما ينفعش، لازم يصوم طالما سليم ومقيم صح. وبالنسبه للمراه خاليه من الاعضاء، لا هي كفيض ولا نفاس ولا حامل ولا مرضع، يبقى لازم. يبقى هذا الحكم يا ساده نسخ من الاخف الى ايه؟ الاشد. 3 احنا قلنا في نسخ من الاخف للاشد، من الاشد للاخف، في نسخ من حكم الى حكم مساو له. زي ايه؟ اكل كده حكم ربنا امر به الصحابه وعملوا به تماما، ثم ندخه بحكم مساوي له، لا هو اشد ولا اخف. حتى ربنا قال في ايه البقره: لا ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او ثم تليها دي، يعني مساوي له. 2 بس العقيد؟ لا بس لا لا لا لا لا لا لا هم اخونا واخونا قالوا صح. صلوا على رسول الله. القبله يا اخوانا، الصلاه في مكه كانت فين؟ هي المسجد الاقصى. وفي المدينه استمروا 16 شهر يتوجهون الى ايه؟ المسجد الاقصى. ثم نسخ. قد نرى طبعا ذاك الامر كان بالسنه، شايف القران بتقول توجه الى بيت المقدس، لكن هذا بالسنه. ثم نسخت بالقران اللي هو ايه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها، الى ان امره ان يلزم وجهه هو واصحابه الى ايه؟ شطر الايه؟ المسجد الحرام. الفرق انت عايز المسجد الاقصى القبله كانت ازاي؟ يعني تدي ظهرك للقبله بتاعتك النهارده. مش احنا بنصلي نتوجه الى الكعبه العكس بالتمام، العكس تدي ظهرك للقبله وتصلي ناحيه ثانيه. كلهم يصلوا كده. ربنا قال له لا، التفت لفت كده وتوجه ناحيه الكعبه. تقدر تسميني الحكم ده نسخ من الاشد للاخف؟ لا، من الاخف للاشد؟ لا، هو عمل ايه؟ هو نفس كده. يبقى نسخ بالحكم الايه؟ مساو له. صلى على رسول الله. طيب في تقسيمه ثانيه للنسخ، وده مهم قوي جدا. كل الكلام ده مهم والله. قال لك في نسخ لفظي وفي نسخ حكمي. اما يجي واحد بقى قاري شويه ولا داخل معه 2 و4 سنين وقاري شويه وهيعمل عليك يقول لك ايه بقى؟ قول لي كده انواع النسخ. الله، في تقسيم من الاخف للاشد ومن الاشد للاخف وحكم مساوي له بتقول الادله اللي قلناها. او هناك تقسيمه اخرى نسخ لفظي ونسخ حكمي. انت واقع كده وفاهم. صلى على رسول الله. كل واحد من قام من مدرسه كده النوم اعرف ترد تمام. ايه ده؟ نسخ حكمي يعني ايه؟ يعني ايات. اقرا لفظا في القران ولا يعمل به، بل لو عملت بها فقد ضللت. آية موجودة في المصحف بنصلي بيها بنقرأ بيها، لكن لا نعمل به نسخت حكما ما بنعملش بيها خلاص. زي في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ينفع واحد يشرب الخمر على طول إلا في وقت الصلاة؟ يقول أنا أعمل بهذا المعنى الذي في الآية، ولو عمل كده يبقى أصاب ولا ضل؟ ضل. الآية موجودة هنا. أيوة بيوضعها موجود، لكن حكمها اتنسخ اترفع. اتنسخت بإيه؟ إيه الآية الناسخة لهذه الآية؟ قول الآية. تقول لي آية المائدة زي يقول لي في القرآن بس دور انت. بتقول لي آية إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لكنه إمتى؟ فاجتنبوه. إمتى؟ في كل وقت. فاجتنبوه أشد من قوله فحرموه. اوعى تنسى ولا تشتغل فيه ولا تشيل الحد ولا تعصر الخمر ولا تاكل من تمام. النبي لعن 10 اصناف من الخمر، مش كده؟ هذه نسخت فيه لفظا ولا حكما؟ لفظا، انها موجوده هي لفظا، لكن نسخت فيه حكم. عايز مثال ثاني. الله يرضى عليك ان احنا نسخ قرينها. اي النساء، المراه التي كانت تزني ربنا حكم عليها بسوره النساء هي او الرجل بالايه؟ بالسجن في البيوت حتى يتوفاهن ايه؟ الموت. وبعدين نزلت آية النور: الزانية والزاني فاجلدوا. الآية موجودة لفظا في سورة النساء لكنها نسخت حكما. عايز مثال ثاني. الله يرضى عليك: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. إيه؟ هذه عملها بها الصحابة زمان قصير جدا لكنها نسخت فبقيت لفظا ونسخت حكما. مثال رابع: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه لنا للوالدين والاقربين. اذا الواحد مننا ينفع يوصي الجزء من ماله لابوه ولامه ولبعض الاقربين من الاقربين. هذه الايه نسخت بالسنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصي لوارث. إذا لو أنا وصيت ربع التركة لأبويا هذه وصية باطلة لا تنفذ. فلما الآية أهو ولكن قرأت السنة. قال أهل العلم: السنة قاضية على القرآن، إن هي المذكرة التفصيلية للقرآن. دي نسخت إيه؟ لفظا ولا حكما؟ حكما. ما هي موجوده بلفظها. ما ينفعش توصي لابوك وصيه باطله، ما ينفعش توصي لامك وصيه باطله، ما ينفعش توصي لابنك، ما ينفعش توصي لاي حد ليه وصيه التركه. اللي ملوش وصيه التركه ممكن توصي له بجزء من التركه لا يزيد على ايه؟ الثلث. طب افرض والدي وصى بنص التركه لابن خاله ولا ابن عمه، النص ونفذ هذه الوصيه؟ ايوه نفذ. انزل بالنص اليه الثلث. لو رضي او الورثه بان يجيزوها نجيزها ولا لا؟ نجيزها، ولهم في هذا اجر. يبقى هم اللي صدقوا. اذا في نسخ لفظي وفي نسخ حكمي، اتكلمنا عن النسخ الحكمي وضربنا الامثله. النسخ اللفظي هو ايه؟ ايات رفعت من القران لفظا وحكما ولم يعمل بها، او رفعت من القرآن لفظا لكنها يعمل بها حكما. كلام صعب يا اخوانا، مش كلام حاجة ايه؟ كلكم تعلمون؟ يعني اسأل اتصلوا على رسول الله. يعني ايه نسخ لفظي؟ يعني ايه كانت في المصحف الشريف زي ايه؟ زي الاحجار. اكتر من 200 آية اتشاف نسخوا. نسخوا، ربنا نسخهم لفظا وحكما وبعضها لفظا وبقيت حكما. عايز مثال لآية نسخت لفظا شارد ربنا رفعها وبقيت ايه؟ حكما. قول لي آية. انا لسه هذا يا رجل يا طيب. هقول لك ما ذكره الامام البخاري صلى الله عليه وسلم. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال: يأتي زمان ينكر الناس فيه الرجم، يقولون لا نجده في كتاب الله، وإن الرجم كان مما يقرأ في كتاب الله. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ولقد رجم النبي ورجمنا من بعده. هذه الآية في سورة الأحزاب نسخت لفظا لكنها بقيت حكما. الله على رسول الله في نفس بقى لفظ وحكم. آية كانت موجودة وفيها حكم يعمل به، ربنا رفعها لفظا ولا بقى حكما. زي ايه؟ زي ما ذكرته عائشة، قالت ان اول ما نزل في الرضاعة في القرآن، ان اول ما نزل في الرضاعة في القرآن يحرم بالمصطى والمصطفان، ثم نسخت بعشر رضعات، ثم نسخت بخمس رضعات، ثم نسخ ذلك لفظا وبقي حكما. من اول كان الواحد لو رضع من امرأة رضعة واحدة تبقى ام، مصطى فضرها مصطى واحدة مش رضعة مصطى يبقى تبقى ام. نسخت بعشر رضعات ثم نسخت بخمس رضعات. طب حتى ام خمس رضعات في هذه الآية موجودة، الآية الأخيرة دي رفعت لفظا وبقيت ايه؟ حكما. لأن احنا بنقول متى يحرم الولد على المرأة للرضاعة؟ انت حد غيرك، انت انت قول الولد لدي امه في الرضاعة بشروط. اقول الناس اللي يرضع منها خمس رضعات مشبعات متفرقات، بس في شرط مهم تاني اوي في زمن الرضاعة اللي هم ايه؟ حولين كاملين لمين؟ لمن اراد ان يتم الرضاع. فولد عنده سنتين ونص واللي رضع من لبن امه طفل وعمال يرضع، بعد السنتين رضع من واحدة عشر رضعات، يبقى امه ولا يعرف امه منين. المهم في زمن ده الزمن الذي ينشط فيه العظم، ده الزمن الذي بيبني القوة البدنية، بعد كده بيتفاقد بقى. يبقى طيب في زمن الرضاع ورضع مرة او رضع مرتين او ثلاثة او اربعة امه؟ لا مش امه، لازم خمس رضعات مش مصطاط مش بعاد مش قاعد على حجرها متفرقات مش قاعد على حجرها على قامات وفديات تريدها خمس دقايق وراح بعد جال جال متفرقات تكون اسمع رضعة احسن. خمس رضعات ايه؟ مش بعاد متفرقات. اللي فاهم حاجة يصلى على طول ما شاء الله كله فاهم. طيب ما في نسخ لفظي وضربنا الامثلة بأربع أدلة، في نسخ حكمي، في نسخ لفظي وحكمي. السؤال ده المهم جدا، كيف ينسخ الله عز وجل اللفظ ويبقي الحكم في حين يبقي ألفاظ وينسخ أحكام؟ ألم يكن من الحكمة يعني هذا مكان الآخر؟ يعني ربك صلى الله عليه وسلم ينسخ حكم لفظا ويخلي الحكم ينسخ حاجة لفظا ويخلي الحكم، او ينسخ حكما ويخلي اللفظ، لكن ممكن يعمل لخبطة. يعني السؤال الطبيعي ليه ربنا نسخ بعض ايات القرآن؟ ليه الموضوع ده؟ ما كان نزل مرة واحدة على هذه الصورة الاخيرة واستريحنا. ليه؟ اولا في الايات التي نسخ حكمها من الاشد للاخف. ليه حصل ده؟ قال لك حتى يستشعر العبد رحمة الله وفضل الله عليه فيحمده. كل ما يعدي على آية النساء كده، المرأة التي أتينا الفاحشة، المرأة اللي كانت بتأتي زمان كانوا بيسجنوها لحد ما تموت. يجي يعدي على طول تموت، الثانية والثانية تفيدوا كل واحد منهم إيه؟ شفت يا سلام عليك يا رب رحيم أوي. شوف كانت عاملة إزاي الأول شكر. شوف ربنا كرمنا وتخف في ايه؟ شوف تستشعر برحمة ربنا فتحمده في قلبه. صلى على رسول الله. طيب. عارف ليه؟ ليه مثال ذكره بعض اهل العلم؟ مثال جميل جدا. قال ايه؟ انا واحد صاحب شركة وقال اللي هيغيب يوم هنحصل له عدد هلال. جديد قوي ده. انت غبت يومين دخلت على المدير عشان يخصم لك العشر ايام، قال لك لا ما احنا خلاص خففنا القرار ده بقرار ثاني، اللي يغيب يوم هنخصمه ثلاث ايام. القرار الاول متعلق والثاني متعلق. لما تبص على القرارين كده تحس برحمه ربنا وبرأفة المدير ده ولا لا؟ يا حشوك ده خالق مين يعني؟ تبوس ايده ليه؟ ربنا يعمل بيتك، ده هو خاطر لك. مش كده ولا ايه؟ هو 10 بوابات يعني نص العمل، صلوا على رسول الله. فكل ما تعدي على ايات اللي فيها احكام صعبة قوي دي، وتعدي على ايات اللي اتخففت خففتها، تقول يا سلام يا رب، انت رحمن قوي، الحمد لله يا عم، الحمد لله، ادي فايدة. ادي يا عم الكلام ده نقبله في الايات اللي نسخ حكمها من الاشد للاخف. تقول لي ايه ده في العكس؟ اللي هو النسخ من الاخف للايه؟ للاشد. فين بقى الرحمه؟ قال لك ما هو برضه هذه الايات ستستشعر فيها بفضل الله. زي ايه؟ قالوا مثال حلو قوي. لو انت تلميذ في الصف الاول الابتدائي، بص المنهج بتاعك كده، بص له انت في سنه ثالثه ابتدائي او خمسه ابتدائي او في الثانويه او في الجامعه، بص كده ايهما اخف، منهج اولى ابتدائي ولا منهج الثانويه العامه؟ ها؟ اولى ابتدائي، ده موجود وده موجود. بص له انت بقى بعد ما في مرحله اشد، شفت المنهج كان سهل ازاي؟ سهل دلوقتي؟ ها؟ يا ربنا كريم جدا عندما تدرج معي بالاحكام فلم يقضي علي بالحكم الشديد الا عندما كان في وسعي وفي طاقتي ان اتيه. تحس بحكمة ربنا. حاجة بقى حاجة. عايز تكين ايه؟ صلى على رسول الله. ففي الاول تحس بايه؟ بالرحمة. وبالثانية تحس بايه؟ بالحكمة. لا يكلف الله نفسا الا هو ربنا لو قال الخمر محرم مره واحده كان الناس دي ما استجابتش. الغيبه محرم مش هنستجيب من اول يوم، يلا البس النقاب يلا صعب. ربك حكيم بياخد الناس بالهويه بالايه؟ بالتدريج. نعم. فهذه فوائد في موضوع النفس. في حكم واحد، حكم واحد بس ربنا امر به ونسخه قبل ان يعمل به اي انسان. كل الاحكام خدت فتره بينهما تراخي الا حكم واحد بس ربنا امر به نفذ لا ما تنفذش، اللي هو في المغرب ما جايز ولده؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ربنا امره انه يصلي كام صلاه في اليوم والليله؟ 50. حد فيكم صلى 50؟ حد من الصحابه صلى 50؟ النبي نفسه صلى 50؟ لا. تنفذ قبل ان ينزل الارض. لا. قبل ان ينزل الارض نسخا. طب ليه؟ قال لك حتى يعرف الناس فضل النبي صلى الله عليه وسلم. اظهار لكرامة النبي. في موضوع الشفاعة. فلان تتحول الملائكة إلى النار، النبي يشفع فيه، اللي هم تقول جنة. تقول الله، ربنا يقضي بقضاء ويرجع زي ما أبو درويش قال مصطفى محمود. أنت مش فاهم حاجة يا ابني. هو ربنا بيظهر فضل النبي ولن يكون إلا ما قضاه الله، هو مكتوب برضه في اللوح المحفوظ. هأمر الملائكة فأخذ فلان إلى النار، ثم هذا للنبي محمد أن يشفع فيه، ثم أشفعه فيه ويرجع للجنة، ده كله محسوم أصلا عند ربنا. طب ليه الموضوع ده؟ إظهارا لشرف النبي محمد. بس. لكن في النهاية وما تشاءون إلا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني. الكلام ده بنقبله في الآيات اللي نسخت حكما وبقي لفظها. وما تقول لي الايات يعني نسخ لفظها وبقي حكمه. اتشالت من مصر. يعني لو انا قلت قعدت على الايه تقراها الايه كانت شديده وربنا خففها الحمد لله موجوده يا اخو موجوده الثانيه دي ايه خفيفه وربنا شدد عشان ربنا حكيم طب تقول لي ايه في الايات اللي اتنسخت لفظه اتشالت كلها وبقيت حكما ايه الحكمه؟ قال لك في حكمه خطيره جدا تعويد للمسلم على عظيم طاعته للنبي واتباعه حتى وان لم يكن بين يديك دليل صريح من القران. النبي يقول ارجموا التعليم، قول الله ما فيش ايه في القران. كان في ايه واتنسخت، لك انا بقول لك ارجم. تقول له ايه؟ انا والله الاتباع. تعلمك جيل الاتباع. تعلمك طاعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمك من اطاع الرسول فقد اطاع ايه؟ الله. طاعه النبي من طاعه الله. الله يحرم والنبي يحرم. الله يحل والنبي يحل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه طبعا ضربت على الجماعه المتخلفين اللي بيسموا ليه القرانيين ولا كانوا مع القران السنه ما تلزمنيش احنا ربنا على ناس كتير والعلماء الافاضل رد عليهم كتير احنا مقلدين لهؤلاء العلماء فرد على هؤلاء التافهين قالوا الله القران يا عم ده ما ينفعش يعني ما ينفعش تستغني بالقران على السنه ما ينفعش هتصلي ازاي؟ هتحكي ازاي؟ هتزكي ازاي؟ هتقطع ايد السارق منين بالظبط؟ ما هو قال الايد طب منين؟ ادي ايد ودي ايد ودي ايد منين؟ هتجلده كام جلده؟ طب هتجلده ازاي؟ طريقه الجلد ايه؟ مش هينفع مش هينفع تستغني بالقران عن السنه. السنه مكمله، السنه مذكره، كتاب كامل السنه مذكره تفصيليه للقران. النسخ انواع في نسخ قرآن بقرآن زي اللي احنا قلناه كل ده آية تنسخ آية وفي قرآن ينسخ سنة زي ايه؟ تحويل القبلة هو النبي أمر أن يتجه إلى بيت المقدس في القرآن ها؟ سنة الحكم اللي في السنة ده اتنسخ بإيه؟ القرآن والقرآن ينسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة وفي سنة تنسخ أحكام في القرآن زي ايه؟ قتل عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصي لمين؟ الوالدين. هذه آية في سورة البقرة نسخت بالسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارد فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. في سنة تنسخ سنة حديث ينسخ حديث ثاني. حد يعرف يجيب لي مثل؟ مثل في القرآن ده مش في السنة. إيه؟ نكاح المتعة، صح. هي دي؟ ألا أولي الحديث ده؟ ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا أزوروها. شوف حكم النبي أمر دي استمر عليه سنين ثم أباح ما حرم عليه. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أجي حكم، ألا فزوروا، إيه خلاص. يبقى السنة تنسخ السنة، السنة تنسخ القرآن، القرآن ينسخ القرآن، القرآن ينسخ السنة، هذه ببساطة يعني لقطة سريعة تتعرض بها على صورة الأحداث. بقي سؤال واحد عشان نبتدي بقى في الصورة من الدرس القادم. ما علاقة الصورة بما قبلها؟ صورة الأحداث. أنا قلتها إيه اللي فات؟ هي لسه بعد سورة السجدة مش كده؟ صلى على رسول الله. أنا خد بالك. الأصل في القرآن في ترتيبه إنه توقيتي، وكل سورة بتسلمها في الإعداد. هات الفتحة. أنت عايز إيه من ربنا في الفتحة؟ عايز هداية، اهدنا الصراط المستقيم. هات البقرة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما يقول هدى للمستقيم. أنت عايزه الفتحة في البقرة. ترتيب. سورة السجدة أخرها إيه؟ فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ما قالوش يعرض عن مين ولا كيف يعرض. في الأحزاب يقول له بقى أول الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اللي يعرض عن مين؟ عن الكافرين وعن المنافقين. شوف إن في آخر السجدة سلمه من اول الاحزاب ازاي؟ يبقى القرآن مبني على بعضه، وهذا توقيت من الله عز وجل، وكل آية بتسلمك اللي بعدها، وكل سورة بتسلمك اللي بعدها. معنى طريقة هاي الحالة في كتاب الله يعد من الشرك. أعرف أن الشيخ إن تقوم بالبشاكل ابن الرقيمين فداح أن تقسم بالكتاب أذكر هذا، لكن نحن نخالفه. لا يجوز أن تقول وقرآن ربنا تحلف بالمصحف، لا، لكن تقول أقسم بكلام الله، كلام ربنا صفة من صفاته، ولك أن تقسم بصفات الله. وربنا لا يتكلم وليس كمثله شيء، كله كان البحر بدل كلمات رب. لكن أقسم بالمصحف إذا أنت أقسمت بقرعة الشمرني المصحف قرعة الملك فات، وهو ده اللي أبدا زي بحسب ألف كتاب الله ماشي. أنا أقول لك اللي تعلمته غير كده، وتقسم بكلمات الله بصفة من صفات. لو أنت أقسم بقدرة الله ماشي، إنما بالمصحف لا، بالكعبة لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. تيجي بقى وتربط أمي ورب أبويا ومعامل النبي الغالي والعشرة القراء الكرام والأمانة والخيانة هو آثم لأنه لم يقسم بالطريقة اللي النبي علمه يقسم بيها، لكن هو يمين. طبعا واليمين يكون على نية المحلوف له، عشان احنا على السياق أوي الشعب المصري ده عبقرة. قال له خدت 10 جنيه؟ قال له والله ما خدتها. قال له كذاب انت واخدت، بس انا عاوز حاجه تانية، والله ما خدتها دي حاجه تانية. قال له عادي الزكاه دي يا واد. يا كذاب يمين، اليمين على مية ايه؟ المحلوف لا، هو الا تخلص. بنحسبها يمين، لو انا مضوا عليا الطلاق من رايح مثلا هو راح ومش بنقدر نطلع، بنحسبها يمين، كفاره يمين. انا مش من الشرع اللي حلف الطلاق مش يمين اصلا، انا سني مش سابق، لكن هو لما قالها جرت مجرى الايه؟ اليمين، يبقى كفارة يمين. لا حيف بالله كذب، هو عزمه كذب. ده يمين غنون، مفيش في كفارة، في توبة، في إقلاع عن الذنب، في ندم على ما فعل، في عدم رجوع إليه، في رد الموضوع إلى أهله. إنما اليمين اللي عليه كفارة اليمين المنعقد. والله ما داخل لكم بيها نحن، ايه الكلام ده؟ احنا كفارة يمين يا عم، لان الخير في ترك هذا اليمين. انا بذاكر القران شغال في التسجيل، فيها حاجه وعامل لي علامه استفهام عجيبه قوي، علامه استفهام كده وعلامه كده وعلامه تعجب، ايه يا ابني انت؟ بذاكر عالي قوي. بص 60 علامه استفهام وعلامه تعجب. يعني بعجب ده، عجب شو الحاجة؟ لا ما ينفعش. في شكل الحاجات اللي جايه معانا اهو، ما جعل الله لرجل من قلبين في زوجين. وانت يعني يعني خليك احد الواحد. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصت، هتلاقي القران في هامش الشعور ما ينفعش. هقول لك ايه؟ طب هو هقعد اقرا القران عايز اذاكر؟ ابدا المذاكره بقراءه بعض ايات القران عشان ربنا يحفظك، 5 ايات 10 ايات وانت على قد الطاقه واحد كده. انما ده ما عدم ينفعش. لو نايم وشغل القران يبقى مسرف، شغله لمين؟ لمين؟ للملائكه. الملائكه عارفين احسن منك، شغله لمين؟ لا اسراف كهرباء وما بيضيع. لو ابنه مات بيسمع مات. انا بقول لك بيشغل القران الصبح، ما هو بيسمع، انت عارف يعني بيعملوها زي اللي دعوه في الفيديو، بيفتح الدكان ويقول شغل القران. ليه؟ لا تحصل له البركه، حتى لو دي حاجات محرمه عشان تحصل البركه عشان الرزق يعني. يروح قاعد وبعدها يقول لك هاتين حاجه ثانيه شكل. هي دي ابتداء، فليها القران وبعدين مرقص؟ لا. اقراوا. طب هو قرا ولا قرا ولا كده؟ ماشي ده يسمع، انا كلام عنه يسمع. لو يسمع ماشي، هو في مشاكل انه يسمع. ماشي يشغل لمين؟ يشغل للحيطان. النبي قال اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا اقرأ. ما بعرفش بسمع، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين ثلاثة أيام. ده الذي يقرأ ولا يسمع. عمال يتفرج على التلفزيون وشغل القرآن جوه. شغل مين ده؟ هل يجوز لابن 20 السلام على بنت 50 لأولاد 60؟ مع مراعاة إنها متزوجة. ابن 20 سيبك من البنت 50. لا لا يجوز لك ان تصافح. النبي صلى الله عليه وسلم قال واني لا اصافح النساء. وبعدين في عند الطبراني في الاوسط بسند جيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يطعن احدكم بمخيط من الحديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له او كما قال النبي يعني لا يحل لها له ان يمسها. قلت لها عبوده ويعني ولا حاجه ولا كانوا عليها بمنديل ظنا منهم ان المنديل ده حائل. طيب ينفع تمسكها مرجيات ولابسه جلابيه والجلابيه حائل ايه رايك؟ مش عايزين يعني ازياد حرام حرام ما ينفعش لا تحايل ولا تلحق. تنفع تسلم عليها اه ينفع تسلم اقول لها السلام عليكم ورحمه الله قول السلام لا المصافحه لا تكون الا دون الرجال او دون رجل وامراه من محارمه امه خالته جدته حماته تسير على وياخذ على بنته لما اثناء الخطوبه لا لا يمس المخطوب ولا امه لما يمس اجنبيه كلام واضح. فشوف شغل المنافقين ده يقول لك من ورا بتاع ويقعد يمسك الهديه وكلام متوضع حد حد ايه طيب طبعا ما يمدش اه دول يوم عندي دليل ما يمدش اه وانا قلت لي حاجه من اثنين يا اما تعالى يا اما اخد ربنا. شوفك انت في ابوك مين وعصيك فكلنا لنا اقارب من النساء وكان في الاول كنت فيها علماء يا ابني ده انا مربيها يا ابني انا كنت بشيلك على حجري اه بص هي مره واحده بالظبط هي مره واحده هتنضبط تقول لك لا عجوزه وانا صغير ما جاش عجوزه وعينيها ترغى يا اخي مش ممكن. لا كويسه وتقرا لو كانت مريم ابنه عمران وانت ابو بكر الصديق ما تنساش انت عارف اتاخر من عيد النبي محمد النبي صاحب اتاخر قلب ما كانش ليه مثل النساء فتقول له يا لعيال فاضيه وضمير مش عارف ايه عايزين فزلكه ممكن اقرا القران وهو عيد سؤالنا اختار سؤال واحد ممكن اقرا القران وانا نايم نص نومة ام غلط يعني انت مركز كده وقائد مبتلى ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران احيانا وراسه في حجر عائشه وهي حق تمام هذا وعندك الايه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وافضل الذكر لا اله الا الله ثم افضل الاذكار القران ذكر الذكر انا نحن نزلنا الايه الذكر فينفع. لكن الافضل ما قاله النووي ان تتوضا وتجلس على الارض تستقبل القبلة تقرا في خشوع ده كله مستحب لكن ينفع تقرا وانت واقف وانت قاعد وانت نايم ان شاء الله. بالنسبه لصلاه الجنازه هل يجوز الامام رفع الايدي في التكبير؟ والامام يرفع ايديه في تكبير الاحرام وكذلك ادب ودول الى لا يرفع مع ان الكلام ده فيه خلاف استبعاد يعني هذا الموضوع كمان فيه خلاف من اهل العلم من قال للمأمون يرفع ايديه في التكبيره كلها لكن الذي نقول به ونعمل به ونوصي به انك ترفع ايديك في تكبيره الاحرام فقط مع الامام ثم بعد هذا تكبير الامام جهرا عشان يسمعك وتكبيرك انت في السر ولا ترفع ايديك. احنا بنرفع في تكبيرات ايه؟ العيد وبنرفع ايدينا في تكبيرات العيد الله هو اكبر جامد كده عشان الناس يسمعوا ان احنا متمسكين بدمنا. ناس بقت في الجنازه هتكبر وتجهر هتصحى الميت الله هو الميت يصحى فلا رفع الايدين في الجنازه لا تكبيره الاحرام بس اه ارفع الايدين وارفع التكبير والله